لا يدرك شيء من شهواتها إلا وناله وحصله زين الناس بالشعرات من الزائر والبنين والقراطير المخصرة من الزهد والصفة والخير والسوامة والنعام والحق ذلك متعب الله عز وجل. كل هذا لو كانت يا أهل العشق فإنه لا يكتب هذا الغش بل لو كانت الإنسان كل هذه الشهوات وحاشاها في هذه الدنيا وحيدا له ثم كان مآبا إلى النار لن يبحثها ولن يدخل الجنة فقد خسر الخسران أكثر لا خسران أكثر منها مهما وما يغني عنه ما بلغه في هذه الدنيا شيء فإنها متعة الدار متعة الدار فرأيت كيف كان مسكين ثم جاءوا ما كانوا واحدون فأغنى عنهم ما كانوا مختار فرأيت كيف كان مسكين فوز كما يتمنى الله ثم جاءوا ما كانوا واحدون من العدل لا أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما يفيدهم الذي تمتعوا به يعني في الدنيا تنسوا وتصبح كأنه بشر ويوم تقوم الساعة يوصل المسلمون ما لبثوا غير الساعة ليس كان متعة وسهل ولا سعة حقيقية تصوب الخلود في الجنة والنجاة من أعظم الشرور لا تقوى يعني في الكون بالنسبة فيه للبشر والجن أعظم أعظم من الخلود في الجنة ولكل أحد من يشرع أن يستحضر هذا الأمر يستحضر النار وأن الإنسان محبوس فيه وأن المعسكر محبوس فيه على خروج له منها هذا أمر عظيم لا شر أعظم من هذا الشر الأرض لذلك السؤال معاذ إنما هو فيها فيما بين الله تبارك وتعالى أنه الفوز الأكبر وأن السعادة العظمى وأنها ليس بالخلوص من أعظم الشروط وأصول أعظم يعني المنافع وأعظم يعني خلوص مع الخلوص والفرق مع الفرق فخرج النبي قد أسعد عليه في كلام قبيل وإنه لا يجب أن يكثر الله وهذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن الهدى هدى الله وأن من يسر الله تبارك وتعالى له طريق الجنة فهذا هو الذي وأن من أكثر الله وصعر الله عليه هذا الأمر وحرمه منه فلا حجة لا حجة له إذا كان الله تبارك وتعالى رجل يعني أبعده عن هذا الطريق وبذلك طبعا فأما من أعطى تقوى وفضل خلق لا حتى من يكسره بالجسم وأما من سخر وتغنى وكذب بالحسنى فسنجسره ونقلب أسئلته ومعصاه كما تجدون به أولا ونذرهم في طغيان الأمر الله يدعو إلى رجال السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالهدى هدى الله ومن يسر الله تبارك وتعالى أي طريقا جنة هذا هو المكرم الملعب ومن حرم الله تبارك وتعالى يعني هذه البداية لذنبه وعلاجه وكفره وبعد عن الله تبارك وتعالى هذا هو الخاص هذا هو الخاص الخاص فقال له النبي انه لا يكثر على ما يكثره الله عليه ثم دله النبي على اركان الاسلام التي لا يقوها الاسلام الا به خمسه اركان فاشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت استطاعت إليه السبيل هذه أركان الإسلام لخاصة التي بني الإسلام على ومع بني هذا البناء فمن أعطى هذه الأركان قام حيث الإسلام ومن ترك ركن من هذه الأركان فمن ترك الشهادة الثانية فقولا أو اعتقادا فهو كافر لله تبارك وتعالى ومن ترك الصلاة لعل الذي بيننا وبينهم الصلاة ونشرح حقائق وترك الصوم جريمة كبرى تصوم يوم رمضان الذي أوجب الله تبارك وتعالى صيامه على كل مسلم قادر على الصبر هذا الشيء مكروه وموجب للعذاب من رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك المساء درسها شريف كبر وصاحب يعني ترك الزكاه يعذب تبع النبي صلى الله عليه وسلم عليهما صاحب الدخل والفضه لا يؤدي زكاتهما الا صبح حتى يوم القيامه الصائم ثم يحنى عليها في نار جهنم ويكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50 عام ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار 50 سنه يعذب بكنفه ولم يخرج زكاته. وقال النبي ما صاحب كنف لا يعلم زكاته الا الى له يوم القيامه شجاع حقا ياخذ بليل مكانه ويقول له انا كنف. فاخبر النبي ان هذا كنف يعني هذا الذي لا يؤدي زكاته يشبعه يوم القيامه يركض وراء الموت يفر منه وهو يشبعه ويقول له تعال خذ منه عندك عندي ما يتركك الا هذا. فاذا كان يهيئ له كنزه في داخل شوك هذا الصوت فيخرج ياخذه فيستقي منه هذا الموت. فلا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامه. سيطوقون ما بخلوا يعني الذي بخلوا به وهو الزكاه التي بخلوا ان يخرجوها يطوق بها. يطوق بها ايه؟ بهذا الثعبان يتحول كنزه الى ثعبان يصنع في هذا الطريق يوم القيامة 50,000 يعذب على فرق الزكاه. وهذا الذي هذه الايه التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا اهدي له يعني يتمكن له ربنا يحول هذا الكنز الى عشره شجاع اخرى ياخذ بليل بمكانه يعني مش يتقدم يمكن صاحبه مش يتقدم ويقول له انا مات انا كنز يعني انا ما بك الذي يعني هو انا كنزه الذي كنزته ولا تخرج الزكاه. فتدخل حاجه ثانيه جريمه كذا كما قال الرابع فان الله لم يكن في البيت ان استطاع من سبيل ومن كفر فان الله غني عن العالم. فهذه احكام الاسلام التي لا يقوم اسلام العبد فيها صاحب المسلم لابد ان يقيم هذا الامر الشهادة حقا وليست مجرد قول بل ينبغي ان تكون الشهادة حقا يشهد ويقر بقلبه ويكون يفهم معنى الشهادة. اما اذا كان من يقول اشهد ان لا اله الا الله ويقع في الشرك وهو مشرك بالله تبارك وتعالى يدعو غير الله ويصرف من العبادات لغير الله ويقع في ما جعل الله تبارك وتعالى شركا فلا يفيده قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله بسبب قول لا اله الا الله قلنا فقه وفهم بمعناه وتطبيق لها لا مجرد النطق به هذه اركان الاسلام. لابد من لا دخول في الجنه الا من حقق هذه الخمس اركان. ثم قال له النبي انا اخذ الصلاه وعمودي وذروة الكلام. قال له رأس الأمر الإسلام هذا الدين رأس الإسلام يعني الإسلام إيش عاد؟ يقول نعم استجيب لا تفعل أجل يقول نعم استجيب لأمر الله تبارك وتعالى رأس الأمر الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى بالظهور والطاعة وعبوده الذي يقوم عليه الصلاة. ما في الإسلام بدون صلاة ومن ظن أنه يترك الصلاة ويبقى مسلم ويبقى في الجنة فإسلام مهروب يغش الهروب عمود الصلاة. والهروة التنامش الجهاد في السبيل أشرف وأعلى أعمال الدين أن يجاهد في السبيل. ثم قال النبي أنا أشكك على أبواب الخير هذه أساس البناء هذه أركان البناء هي أبواب الخير لضحاك لأغاب أحسناء أبواب الخير مستحفات. قال قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم والسنه صوم لوغير الغابه ان صلى الله في الوقت قال الصوم سنه المستحفات وهو مفتوح صوم الى ان يصوم العبد يوما ويذكر يوما حتى يطلق. قال سنه سنه جد حمايه حمايه من الشيطان من الشهوه الصحيح دخلت في حصن من الله تبارك وتعالى الصدقة. والصدقة تبصر الخطيئة كما يبصر الماء إذا تصدقت كفر الذنوب تبصر الخطيئة. تصور النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق كأن ذنبه شميت ذنب من نار والصدقة من ماء والصدقة تبصئ الخطيئة يعني يكفر الله تبارك وتعالى في خطيئة العصر كما يكفر الماء والنار. ثم قال له والصلاة في جوف الليل إذا صليت في جوف الليل لله تبارك وتعالى في جوف الوسط وأصله آخره ثلث الأخير. ثم كتب النبي صلى الله تبارك وتعالى فجاءها بنظرهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما أصدقناهم من النقود فجمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين صلاة الليل والنهار. ثم قال فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرى يعني أن الله تبارك وتعالى سخر له من النعيم ما لم يخبر به أحد ولم يطلع عليه أحد. هذا النعيم آخر غير ما ذكر له في القرآن الذي ذكر في القرآن أعلم الله تبارك أعلم علاجه به سبحانه وتعالى من الحور والدور والقصور والخيام والانهار والثمار وهذه الجنان والفرش وكل هذا مذكور. لكن هناك من اعددت لعباده الصالحين ما لا عين راى ولا اخوض من السمع الشو هو ما استمع هذا ولا خطر على فرش بشر يعني ما خطر هذا النعيم على فرش بشر اذا ما هو هذا اقول فصار الله تبارك وتعالى وادخره كل أول فهو نعيم غير مذكور لا يذكر في القرآن ولا على الكتاب ولا أحد من خلق الله يعلمه قد أعطاه الله تبارك وتعالى وخطاه حافا ونعمة في هؤلاء الرجال. عدت العباد الصالحين ما لا أعلم القرآن ولا أعلم السمع ولا خطر على قلب البشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملائكة أن يدلك على أمر يجعلك تبكي كل عملك لا يضيع عليك منه شيء كله يجتمع عندك ما يصير شيء. وقال قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليها وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. قال فقلت يا رسول الله او نحاسب بما نتكلم. قال فضرب في صدره وقال فكلتك امك يا معاذ وهل يحب الناس على وجوههم في الماء الا حصائد السنتهم. فخوف النبي له اثبت عليك هذا ان اللسان هو اكبر عضو يفعل الشر والشرور الصورة. فالكفر كذب اتخاذ اللسان فالكفر والظلم والتشكيك والقول على الله تبارك وتعالى بلا عشق والغيبة والنميمة والتحادث والغمس واللمس كل هذا من اللسان. فاللسان لا نقول عشراته بل جراحه وجراحه على طاعته بعض فطمعه ممكن يجر الشر على صاحبه. لذلك قال النبي انس على الشهاده، يعني هذا اعمله بجهل، يعمل لسان الشهاده بجهل، بالجبن يمسك لا اجعله ينطلق بعيد، امسك على الشهاده. اذا كنت اعتكفت على الغيمه عن النميمه عن ان تكلم كلاما لا علم له به. الله صار في اصحاب السيف في تلقونه بانفسكم وتقولون بابوابكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه يعني تلقون هذا الكلام بألسنتكم وتقولون بأقوالكم ما ليس لكم به علم، كيف تتكلم بلسانك؟ أمر أنت لا علم لك به، مجرد هكذا سمعت ناس يقول شيء انطلقت فيه وتحسبونه هينا، تحسب أنه مجرد لفظ كلام أو أن تقول قولا لا علم لك به أن هذا أمر عجيب وهو عند الله عظيم. فهذه شرائع وجرائم الإنسان أمر عظيم الذي قال بأمس عليه السلام، يعني لا ينقلب لسانه إلا بحق، إن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليحكم خيرا أو شرا، ثم تقول خير فاصبر هناك تقول أما إذا انطلق هذا اللسان وانطلق في الأمور التي ليست الكبائر العظيمة كالكفر والشرك والقول على غير الله فهذا مخرج من الدين، لكن ما قلنا هذا غيبة ونميمة وغير ذلك، فهذه كذلك مصيبة، وهي هذا العبد الذي له هذه الجرائم من جرائم الساعة هذه الحسنة هذه من حقوق العباد كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من المخلص، قال المخلص في نعمة نعمة ولا تكرم، قال ولا تجد مخلصا من أمتي رجل يحيي الشكر والله صلى وسفك لما فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فشلت حسناته فوقد من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت عليه. فإذا لا بد لكل أحد أن يوفي حقوق الآخرين من ظلمه، سواء كان هذا الظلم ظلم في الإسلام فهو أعظم الظلم أو ظلم بالجد أو بغير ذلك، أخذ ما لهم أخذ لهم أكتاب لا أن يستوفي كل إنسان حقه، ما حتى يوقف لا ما تشك تتحسن من حقوق الله من حقوق العباد، سيخبر منك حقوق العباد حق العبد الذي ظلمته بأي نوع من الظلم سيخبر منك، ومن أصعب هذه الحقوق الكلام فيه يعني حتى أخيك مسلم صغير وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال يا أخي المسلم ما ليس فيه إلا حبسه الله يوم القيامة في رضغة القبائل حتى يأتي بالمخرج مما قال قول رضغة القبائل هذه عصارة الإشارة، شوف السجن الذي سيكون فيه وين، هذا السجن هو ضيق والتضييق وما يسيل من أجساد أهل النار من حروب يسيل هذا الرضغة رضغة، وأكثر رضغة هي المكان الموحي رضغة في الدنيا المكان الموحي الذي قد اختلط فيه فتراته في هذا الرضغ، لا تترك رضغة في النار يا رب الله إلا حبسه الله في رضغة القبائل وصرفه للنار حتى يأتي بالمخرج مما قال، يعني قلوا هذا المخرج من هذا الكلام الذي قلته في أخيك المؤمن وليس أنت تعلم أنه ليس وتكلمت في حقه بما ليس. فهذا المصدر هذه وين حصل الله تعالى؟ هذا كيف حصل الله؟ ما عندنا حصل الله. فهذا الصبر هذا باب من أبواب العذاب. طيب إنسان يقول أنا رأيت كذا رأيت كذا سواء كان في النوم أو اليقظة ولست لجر. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه من أرى عينيه ما لم ترأيه كلف يوم القيامة أن يقتل بين الشعير والشعير. ولكن بفعل تقدر حق الدنيا تسوي يجيب شعيرة حب الشعير وتجيب حب الشعير ثاني وتعمل عقدة بينهم. لو بعدت من هنا حاسب عمرك ايش يمكن تسوي؟ فهذا يكشف هذا التكليف وين؟ في النار. يحبس في النار ويعطى شعيرتين طبعا شعيرتين من النار كذلك وقلت له روح اعمل عقده غير ما تخرج من هنا الا اذا عطست هذه العقوبه. هذا محروس محروس حتى الالف وهذا فقط لانه ارى عيني ما لم ترغيه. يا الله كذا وكذا وكذا وهو كذا قيل هذا في النوم وقيل في اليقظه كذا من قال ان شفت الامر الفلاني كذا وكذا وكذا وهو كذا لم يرى هذا الامر وخبر به على هذا النحو هذا عذاب. وكذا من قال انا رايت في النوم كذا وكذا وكذا وهو كذا لم يرى هذا في النوم فهذا عذاب. من ارى عن شيء ما لم ترايه كلف يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين وليس دفاعا. أكثر قضية كثيرة لذلك النبي نفسه معاذ ثم صلى رسول الله عليه وسلم هو المحاسب ويتكلم فقال لك نفس أمك يا معاذ وأن يحب الناس على وجوههم في النار والكفر والدخل يعني يكون اول ما يدخل من جسمه من جسده النار والحب. قال وان يكب الناس على وجوه الناس لا تطهر نفسهم. كلام الاستقصاء. لذلك مثلا عود الى قول النبي لما ساله معاذ قال له لقد سالت عن عظيم امر عظيم شان تبلغه لا بد أن تعيش كل إحساسك وبكل مشاعرك وأن تراعيه أن تقوم بهذه الأركان أن تسير هذا السير أنك تضبط حتى إنسانك يجب أن يكون بالضبط. لكن يقال لقد سألت عن عظيم فإنه لا يسير على من يسره الله عليه هذا أمر يسير على من يسره الله عليه أما بشر يسره الله تبارك وتعالى عليه فإنه أن طريق سمع مصر يعمى بصره يفعل الشر وهو يقول أنه من أهل الخلق. هذا وهذا من أعظم المصائب من أعظم المصائب أن يكون الإنسان في الإثم وهو يظن أنه في الطاعة وأن يكون في الكفر والشرك وساعي من الناس وهو فرحان يظن أنه يعني في طريق الجاهل. فلذلك لابد لمن يشل نفسه أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في الأهواء وما تحب النفس تحب نفس إذا تحب ما يحب نفسه فيزكي نفسه وإن زكي نفسه بما يعني يتخيله هو ليس غمر راكب ليس بأمانيكم ولا أماني أهلكم من يعمل سوى ولا يجد لهم من دون الله ولي ولا فلا تغرر في سماعك والأخلاق وعلمك وعلمك وعلمك وعلمك وتزكي نفسك. لا الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يعني ليس الكتاب والجنة والفوز والنجاة وكذا مش بالأمان من يعمل توعد يوسف هذا النظام هذا القانون عند الله تبارك وتعالى من يعمل توعد من يصيغ العمر من يصيغ العمر تعود كلها من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم من دون الله ولي ولا رب. الله تبارك وتعالى يسر لنا طريقه ونشكر انه من هذا الصادق الله ورب المسلمين من الشيطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.